الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما مثال اجتماع واوين في أول الكلمة تقلب الأولى منهما همزة؟ وواصل أواصل. نعم أحسنت، أواصل في جمع واصلة يقال أواصل. أحسنت. وماذا تقول في جمع واقية؟ أواقي. أحسنت. وهل من ذلك ووري ووفي؟ ليس منه. هنا الواو الثانية ليست أصلية، الواو الثانية ليست أصلية. طيب، ما مثال قوله وافتح ورد الهمز يا فيما أعل لا ما؟ تغلب الكسرة فتحة والهمزة ياء. هدية وهدايا. هدية وهدايا. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. نعم تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال علامة ابن مالك رحمه الله: ومدنا بالثاني الهمزين من كلمة إن آثر وأمن، إن يفتح من فتح قلب، واو الياء من ينقلب والكسب مطلقا وما يضم، واو الأصر ما لم يكن لفظا أتم، فداخيا وقدا وأمن. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. انتقل هنا إلى الكلام عن حكم اجتماع همزتين في كلمة، والهمزتان متواليتان قد تكونان في كلمة وقد تكونان في كلمتين، والكلام هنا عن توالي همزتين في كلمة واحدة، وذلك على ثلاث أقسام: ساكنة بعد متحركة، ومتحركتان، ومتحركة بعد ساكنة. قال رحمه الله: ومد نبدل ثاني الهمزين من كلمتني يسكن كآثر وأتمن. يعني إذا اجتمعت همزتان في كلمة، الأولى متحركة والثانية ساكنة، فيجب إبدال الثانية مدا مجانسا لحركة الأولى. هذا معنى قوله ومد نبدل ثاني الهمزين من كلمتني يسكن. فإن كانت حركة الأولى فتحة أبدلت الثانية ألفا، نحو آثر. هذا مثال ابن مالك، أصله أأثر أأثر، فأبدلت الثانية مدا وجوبا وحركة الهمزة الأولى فتحة، فتبدل الهمزة الثانية الساكنة ألفا وجوبا لأنه هو المد المجانس للفتحة، فيقال آثر. ومنه آمن، قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. وإذا كانت حركة الأولى ضمة أبدلت الهمزة الثانية واوا، لأن الواو هي المد المجانس للضمة. ومنه أؤتمن، أصله أؤتمن أؤتمن، وهذا مثال لمالك على ضبط لبيت الألفية، لأنه ضبط كآثر وأؤتمن ببناء المفعول، فيكون مثال لإبدال الهمزة الثانية واوا لوقوعها بعد ضم، وضبط وأؤتمن فيكون مثالا لقلب الهمزة الثانية ياء لوقوعها بعد كسر. أوتمن بالبناء المفعول، ما أصله؟ أوتمن. نعم أوتمن. أحسنت أحسنت، في همزتين، فأبدلت الثانية واوا لسكونها بعد ضم. وهذا المثال تستفيد منه فائدة، وهي أن همزة الوصل كهمزة القطع في هذا الحكم، فتبدل الثانية مدا من جنس حركة الهمزة الأولى ولو كانت الهمزة الأولى همزة وصل. قال كآثر وأتمن، آثر الهمزة الأولى همزة قطع، وأتمن الهمزة الأولى همزة وصل. وإذا كانت حركة الهمزة الأولى كسرة أبدلت الثانية ياء، مثل إيمان، والأصل إيمان، فأبدل الثانية ياء لسكونها بعد كسر، ومنه إيتمن على الضبط الآخر للكلمة. أصله إئتمن، فأبدل الثانية ياء لسكونها إثر كسر، ومثله إيلاف. إيلاف ما أصل الكلمة؟ إيلاف. نعم أحسنتم، إيلاف، فأبدل الثانية ياء لسكونها بعد كسر. مثلا آثرت زيدا، أصلها أأثرت، أبدل الثانية ألفا لسكونها بعد فتح. أوثرت، أصلها أؤثرت، أبدل الثانية واوا لسكونها بعد ضم. إيثار، أصلها إئثار، أبدل الثانية ياء لسكونها بعد كسر. هذا حكم الهمزتين من كلمة إذا كانت الأولى متحركة والثانية ساكنة. ثم قال رحمه الله: إن يفتح إثر ضم أو فتح قلب واوا وياء إثر كسر ينقلب. إن يفتح إثر ضم أو فتح، معناه إذا كانت همزة الثانية مفتوحة والأولى الهمزة الأولى مضمومة أو مفتوحة، إن يفتح إثر ضم أو فتح فإنه تقلب الهمزة الثانية واوا، هذا قوله قلب واوا. إن يفتح إثر ضم أو فتح قلب واوا. فمثال المفتوحة بعد المفتوحة أوادم في جمع آدم، والأصل أآدم، الأصل أآدم، فقلبت الثانية واوا صارت أوادم. ومثال المفتوحة بعد مضمومة أويدم في تصغير آدم، الأصل أؤيدم، أؤيدم، فقلبت الثانية واوا. ثم قال: وياء إثر كسر ينقلب، إذا كانت حركة ما قبلها كسرة فإنها تقلب ياء. إذا قيل مثلا ابن من أم على وزن إصبع فتقول إئمم، إئمم، ثم تنقل حركة الميم إلى الهمزة الساكنة قبلها وتدغم الميم في الميم فيصير إئم، إئم، فتجتمع همزتان الأولى مكسورة والثانية مفتوحة فتنقلب الثانية ياء لوقوعها متحركة بعد كسرة في حشو الكلام فتصير يم، يم. ثم انتقل إلى المكسورة فقال: ذو الكسر مطلقا كذا، يعني إذا كانت حركة الهمزة الثانية كسرة قلبت ياء مطلقة. ومعنى الإطلاق سواء كانت التي قبلها مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة. فالحاصل ثلاث صور: الصورة الأولى مكسورة بعد فتحة، مكسورة بعد فتحة، مثل أيمة في جمع إمام، أصلها أأممة، أأممة، فنقيت حركة الميم إلى الهمزة الساكنة وأدغمت الميم في الميم فصارت أئمة، أئمة، فأبدلت من الهمزة الثانية ياء فصارت أئمة. والصورة الثانية مكسورة بعد كسرة، لو قيل مثلا ابن من أم على وزن إصبع فأصله إئمم، إئمم، نقلت حركة الميم الأولى إلى الهمزة الثانية وأدغمت الميم في الميم فصارت إئم، إئم، فخففت الهمزة الثانية بإبدالها من جنس حركتها فصارت إيم، إيم. الصورة الثالثة مكسورة بعد ضمة، في مضارع أأننته، أأننته أي جعلته يئن، أصل المضارع أئن أي أجعله يئن، أئن، خففت الثانية بإبدالها من جنس حركتها فصارت أئن، أئن، هذا قوله ذو الكسر مطلقا كذا. ثم انتقل إلى المضمومة فقال: وما يضم وهو أصر، وما يضم وهو أصر، يعني إذا كانت حركة الهمزة الثانية ضمة أصرها واوا أي اقلبها واوا، سواء كانت الأولى مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة. فالأول وهو ما كانت الهمزة الأولى فيه مفتوحة نحو أوب، أوب في جمع أب وهو المرأة، والأصل أبب على وزن أفعل، فنقيت حركة عينه عينه الباء الأولى إلى فائه وهي الهمزة الثانية، ثم أدغمت فصارت أب، ثم خففت ثانية الهمزتين بإبدالها من جنس حركتها فقيل أوب. والثاني وهو ما كانت حركة الهمزة الأولى فيه الكسر نحو إوم، إذا بنيت من أم على وزن إصبع، إذا بنيت من أم على وزن إصبع على وزن إصبع فأصله إئمم، إئمم، وتفعل فيه ما فعلته فيما قبله من النقل والإدغام والقلب، تنقل حركة عينه إلى فائه ثم تدغم فيصير إئم، ثم تخفف ثانية الهمزتين بإبدالها من جنس حركتها، حركتها ضمة فتبدلها واوا فيصير إوم. والثالث وهو ما كانت حركة الهمزة الأولى فيه الضم، مثاله أوم، أوم، إذا بنيت من أم على وزن أبلم أصله أؤمم، أصله أؤمم، وتفعل فيه ما فعلته فيما قبله من النقل والإدغام والقلب فيصير أوم. قال رحمه الله ما لم يكن لفظا أثم فذاك ياء مطلقا جاء، يعني ما لم تكن الهمزة الثانية المضمومة طرفا، قال ما لم يكن لفظا أثم، يعني إذا كانت طرفا فإنها تصير ياء مطلقة، فذاك ياء مطلقا جاء، سواء كانت الأولى مضمومة أو مكسورة أو مفتوحة أو ساكنة. فالمعنى أن الهمزة الثانية تصير واوا ما لم تكن طرفا، فإذا كانت طرفا فإنها تصير ياء مطلقة. ومعنى الإطلاق ما سبق أنه سواء كانت الأولى مضمومة أو مكسورة أو مفتوحة أو ساكنة. فمثال المضمومة بعد مفتوحة أن تبني صيغة على وزن جعفر من الفعل قرأ، إذا بنيت من الفعل قرأ على وزن جعفر فتقول قرأ، قرأ، ثم تقلب الهمزة ياء كما قال ما لم يكن لفظا أتم فذاك ياء مطلقا جاء، تقلب الهمزة ياء فتقول قرأي، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فتقلبها ألفا فتقول قرأ، هذا مقصور اسم مقصور قرأ. ومثال المضمومة بعد مكسورة أن تبنيها على وزن زبرج، إذا قيل لك ابني صيغة من قرأ على وزن زبرج، وبعضهم يقول على وزن قرمز مؤدى واحد، فتقول قرئن، قرئن، ثم تقلب الهمزة ياء كما قال ما لم يكن لفظا أتم فذاك ياء مطلقا جاء فتصير قرئيا، فتصير قرئيا، وهذا اسم منقوص، يعني مثلا في حال الرفع تقول هذا قرئن، وفي حال الجر بقرئن، وفي حال النصب قرئيا، فهو اسم منقوص كقاض. ومثال المضمومة بعد مضمومة أن تبنيها على وزن برث، إذا قيل لك ابني من قرأ على وزن برث فإنك تقول قرؤ، ثم تبدل من الهمزة الثانية ياء كما قال فذاك ياء مطلقا جاء، ما لم يكن لفظا أتم فذاك ياء مطلقا جاء، وتكسر الهمزة التي قبلها لتصح الياء فتصير قرئيا، قرئيا، وهو كما سبق اسم منقوص، يعني مثلا في حال الرفع قرئن كما تقول قاض، في حال النصب قرئيا كما تقول قاضية، وهكذا. الشاهد هنا أنك قلبت الهمزة الثانية في هذه الكلمات الثلاث ياء اللاواوا. لماذا؟ لأن الواوا لا تقع طرفا في الكلمة العربية الزائدة على ثلاثة أحرف، وهذا قوله ما لم يكن لفظا أتم فذاك ياء مطلقا جاء. ومثال أن تكون الهمزة الثانية بعد سكون أن تبني من قرأ على وزن قمطر. لو قيل لك ابني من قرأ على وزن قمطر فماذا تقول؟ الهمزة تكون الحرف الثالث. قرأيون. أحسنت قرأيون. وهذا مثال أن تكون الأولى الهمزة الأولى ساكنة والثانية متحركة. الذي سبق في البيت الأول قال ومد نبد الثانية الهمزين من كلمتني يسكن كآثر وأتمن. هذا مثال ماذا؟ مثال أن تكون الأولى متحركة والثانية ساكنة. ثم كل ما أخذناه بعد ذلك مثال لكونهما متحركتين، وهذا المثال قرأي مثال لما الهمزة الأولى فيه متحركة لما الهمزة الأولى فيه ساكنة والثانية متحركة. هذا مثال أن تكون الأولى ساكنة والثانية متحركة. وهذا مثال كونهما في موضع اللام، الهمزتان متواليتان في موضع اللام ولا تكونان في موضع الفاء لتعذر الابتدائي بالساكن. ومثال كونهما في موضع العين أن يقال سآل، هذه صيغة مبالغة من السؤال، ورأس، هذه نسبة لبيع الرؤوس. وفي هذه الحال تدغم الأولى في الثانية، وهذا لم يذكره ابن مالك. ثم قال رحمه الله وأم ونحوه وجهين في ثانيه أم، وأم ونحوه وجهين في ثانيه أم، يعني أنه إذا كانت الهمزتان متحركتين والأولى منهما للمتكلم في صدر فعل مضارع فإنه يجوز لك في الثانية منهما القلب والتحقيق. فتقول أم، أم بمعنى أقصد، هذا التحقيق. ولك أيضا القلب تقول أوم، أوم يجوز لك الوجهان. مثله أئن، هذا التحقيق، وأئن هذا القلب، فيجوز الوجهان في الهمزة الثانية، التحقيق والقلب. هذا معنى قوله وجهين في ثانيه أم، وجهين في ثانيه أم، أي يقصد وجهين في الهمزة الثانية. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.